القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع صناعه ومبدعيه لقاؤنا الليلة أصدقائنا لقاء مختلف ومتميز مختلف لأنه لقاء يجمعنا مع المتعة السمعية التي تجسدها الكلمة الراقية والتي تعزف لنا ألحانها النغمات الشجية وهو لقاء متميز لأنه يأتي في إطار احتفال مصر بانتصارات أكتوبر ضيفايا اليوم أصدقائنا المستمعين ضيفان متميزان لقاؤنا مع الشاعر الغنائي الأستاذ رمضان العجمي أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ رمضان ولقاؤنا أيضا مع الفنان الملحن والمطرب الأستاذ أحمد عزت أهلا وسهلا بحضرتك لقاء نعدكم فيه أصدقائنا بالمتعة الراقية والفن الجميل الفنان رمضان العجمي هو كاتب أغنيات والملحن والمطرب الأستاذ أحمد عزت أيضا يكتب الأغنيات لهذا سيكون السؤال الأزلي الأبدي أيهما أسبق الكلمة أم اللحن أستاذ رمضان الكلمة تأتي أولا والملحن والمطرب ومؤلف الأغنيات أيضا الفنان أحمد عزت ماذا يقول والله يعني بص ساعات بتبقى الكلمة وساعات بيكون اللحن يعني في الوقت الحالي ساعات الكلمة بتبقى هي الأساس اللي بتبني على الأغنية وساعات التيمة اللحنية بتبقى حاجة طالعة جامدة جدا بتجبرك ان انت تكتبي عليها بدل ما تبتدي من الكلام لا بنعكسها رحلة طويلة أستاذ رمضان العجمي مع الكلمة ومع كتابة الأغاني بعد كل هذه الرحلة كيف يمكن أن تقدم عنصرا جديدا يتفاعل معه المستمع وسط ما نسمعه من نماذج يعني سيئة نحاربها بالجمال بما أننا في هذه المناسبة العظيمة أنا الكلمة اختلفت عندي اختلافا كبيرا يعني الكلمة لما قالها زعيم الراحل أنور السادات إذانا بالحرب للانتصار ولما كتب توفيق الحكيم عبرنا الهزيمة يتفاعل مع بليغ حمدي ويتصل بعبد الرحيم منصور ويقول له اشتغل على عبرنا الهزيمة وكانت أغنية شادية الكلمة في الفترة دي تفاعلت مع خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وقالها هنعدي تفاعلت مع الكلمة وعملت يا أغلى بلاد هنعدي المحن هنعدي بكل تحدي من ده اللي يحبك أدي في الدنيا يا أغلى بلاد دي بلدنا وهنعليها بشبابها اللي عايش فيها ريسنا اللي هيخليها من أجمل وأغلى بلاد يا بلادي يا أم الدنيا وفي وسط البلاد حاجة تانية ما أقدرش أغيب ولا ثانية عن أرضك يا أغلى بلاد وهنعدي المحن هنعدي إن شاء الله دي من ألحان علي السرور وغناء محمد إيهاب جميل المطرب والملحن الفنان أحمد عزت حين يتفاعل مع هذه القيمة العالية انتصار أكتوبر رغم أنك صغير في السن ورغم أنك لم تعاصر هذه التجربة الرائعة تجربة الانتصار كيف تشعر بها الآن وكيف تجسدها في كلمات وألحان هقول لحضرتك على حاجة احنا طبعا أنا جيلي طبعا يعني ما عاصرش الحرب لكن كان في فن راقي جدا في الفترة دي خاصة في التمثيل والفنان الكبير محمود ياسين طبعا بأفلامه اللي اتعملت وغيره طبعا كتير من الفنانين اللي عايشونا المرحلة دي، يعني احنا عشناها عن طريق الفن واقتنعنا بيها لدرجة ان احنا ما بقناش بنفرق بين المشهد اللي متاخد من الواقع والمشهد اللي متمثل بطاقم تمثيل كامل. ده دخل في ده عمل ريميكس كده جديد، فاحنا عشناها عن طريق الفن. ومن هنا يعني يعني اصبح الفن سجلا تاريخيا طبعًا للشعب طبعًا المصري. والاغاني الوطنية الاغاني الوطنية عملت دور كبير جدا. يعني انت احسست بالانتصار من خلال الافلام ومن خلال الاغاني الوطنية التي جسدت الشعور. من اول ما سمعت للفنان الكبير الشيخ سيد درويش، لما نيجي نسمع اغاني الراجل ده كان بيحارب الانجليز لوحده باغانيه، يعني موضوع كبير قوي. وأغاني حاربت الاندثار وموجودة بيننا إلى الآن لحد النهاردة، مورثة في الموسيقى العربية. أنا شايف إن وله بصمة طبعا في اللحن، في اللحن طبعا حضرتك يعني هنتكلم في فترة كان الفن فيها أصلا الفن كان ضعيف لسه، كان بدايات الفن لسه بيرتقي. يعني المسرح الغنائي ده كان لسه ألف به. الشيخ سيد درويش دخل عمل يعني انقلابه في المسرح الغنائي بألحانه والمونولوجات اللي اتعملت. لا في حاجات حصلت بالفن، يعني لما نيجي نرجع لها كده لا تاريخ تاني خالص. وعلى مر التاريخ الى ان وصلنا الى السبعينيات بعد انتصار حرب اكتوبر، كيف جسدت الاغنيه هذا الانتصار؟ الاغنيه كانت معبره عن الفرحه، معبره عن الاراده المصريه، سواء من الإرادة السياسية أو الشعبية كبيرة جدا لحد ما آخر محتل ساب البلد. يعني كان في إرادة مش طبيعية، ودي بانت برضو في الأعمال الفنية كلها، يعني شفناها في كل الأعمال الفنية. يعني أكتر الأغنيات اللي أنت شايف أنها عبرت فعلا عن نصر أكتوبر وأنت ترددها رغم أنك لم تشهد هذا الانتصار. 55 أغنية عملت في 73 عايشين للآن دلوقتي. تمام. طبعا بليغ حمدي، عبد الرحيم منصور، بسم الله، إبراهيم رجب، محمد العجمي، تعيش يا بلدي، شادية، عبرنا الهزيمة، إلى الآن بنغنيهم. وبعدين مش بالضرورة الشاعر أو المطرب يغني للمناسبة في وقتها، ممكن تمر مرحلة بعيدة ويبدأ يعبر ويبدأ يغني، وللآن بنكتب على النجاحات والثورة. وما زال الانتصار له طعم مختلف طبعًا. وما زال حب مصر له الكثير من الأغنيات والألحان. تفضل أستاذ رمضان. من ده اللي يقدر ينساكي لو جه هنا وشرب من نيل، يعيش ويحلف بهواكي وله في حبك ألف دليل. يا مصر يا اللي مزيك زي، يا عشق عمري يا عمري الجاي، ومهما غيب أنا جاي أنا جاي، في البعد عنك صبر قليل يا مصر. لا والجميل إن مطرب مش مصري يغني المصر. آها طبعا طبعا طبعا. القاهرة شوف لاليها محلى الليالي المصرية، يحلى السهر دايما فيها مع ناس قلوبها عشرية. يا بلادي ياللي مزيك زي، يا عشق عمري يا عمري الجاي، ده انا مهما غبت اكيد انا جاي، في البعد عنك صبري قليل. يا مصر يا امي الدنيا، يا مصر يا بلادنا الغالية، يا مصر يا امي الدنيا، يا مصر يا بلادنا الغالية، في حبك انت انا قلت كتير ومستحيل ابعد ثانية. يا مصر يا مصر. الله الله. شكرا للفنان احمد عزت، واحنا نفسنا ان تكون الحلقه دي كلها طرب وغنى، لان الصوت الجميل المعبر ده واللحن الراقي الجميل يستحقوا ان هم يعني يملأوا الأثير. لكن هنتكلم قليلا عن التعاون بين الأستاذ رمضان العجمي والفنان أحمد عزت، انه لما بيبقى فيه تعاون بين مطرب وبين اي صديقين، بين مطرب وبين مؤلف، بيكون التفاهم بينهم اسهل. هل ده صحيح؟ طبعا طبعا الصداقة عليها عامل كبير قوي. بمعنى ان يعني مش هي يخجل مني يقول لي نعدل الكلمة ديت، لا ده مش عجباني كده. لو ما فيش صداقة ما فيش عمل جيد. هو بداية الحديث أستاذ أحمد قال غالبا بتكون الكلمة هي الأساس، وبعدين العكس الموسيقى. هو فعلا سمعني الموسيقى ديت، قال لي اعمل لي كلام عليها فهي رايحة للوطني. فقد كانت الغنوة يا مصر الغالية. جميل. ونسمع ونستمتع تاني بلحن تاني للفنان أحمد عزت. في حاجة اسمها مصر الأصل، دي غناء أسامة كريم، كلمات الفنان جميل أحمد دياب وألحاني وتوزيع أسلام رفعت. مصر الأصل، مصر الأصل، مصر الأصل، مصر الأصل، مصر الأصل من سنين والعالم يعرف احنا مين. أيوة احنا المصريين، أصل الحضارة، أصل الرجولة والشهامة، في التاريخ سايبين علامة، شعب كله طيبة وشهامة، مصر المنارة. يعني دي حاجة كده جزء من الأغنية، طبعا أغنية جميلة جدا. وإن شاء الله تعجبكم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله. طبعا الكلمة اللي بتأتي في إطار الاحتفال بالنصر ليها صفات معينة، يعني بتبقى حماسية، بتبقى خارجة من القلب. إيه كمان أستاذ رمضان؟ والله زي ما قلت حضرتك في المقام الأول، هي حماسية بتحفزنا احنا هنا، بترفع من روحنا المعنوية ان احنا نعدي المحن والصعاب كحافز يعني وكده. نعم. لها مواصفات معينة. نعم. من ناحية المفردات، من ناحية البحر البسيط السلس. ما بقاش فيه يعني، مش عايز اقول يعني، بقى فيه الكلام بيبقى سلس، ما بقاش ما بنبلغش في المعاني. نعم. عشان توصل للمطلق. هل اللحن ايضا له سمات؟ لحن الفرحة بالنصر، لحن الوطني، هل له سمات معينة؟ اكيد طبعا. كل يعني أغنية حسب المود اللي احنا عايزين نوصله ليها، بنلعب في مقام معين، بنلعب في سرعة معينة، جمل لحنية بتناسب المناسبة اللي احنا عايزينها. هل هنفرحها، هنحزنها، هنخليها دراما او فرح، الكلام ده كله ترقص. والاحتفال بالنصر بيبقى في وقته مختلف عن السنوات التي تلي، يعني في وقته بيبقى وقت الانتصار، الفرحة العارمة، التشجيع، لكن بعد كده بياخد الحس الوطني العام. هل عندكم أغنية لها هذه المواصفات الآن، الحس الوطني العام، غير اللي احنا سمعناه؟ كان في حاجة اسمها قلناها، دي كلمات أحمد سرور، ألحاني وغناء رامي ياسين وغنائي. كمين مشاركة يعني. تمام. وتوزيع أحمد صلاح. نسمع جزء منها. نسمع جزء. قلناها وعدنا وعملناها، طول عمرنا رجالة، والليلة دي دليل، وعلينا يشهد تاريخنا، الهرم والنيل، وحضارة وإنجازات وتاريخ طويل. في بلدنا لو مهما قلنا كلام، في بلدنا طيبة وأمن وسلام، كلامنا كله عنها برضو قليل. سلام في بلدنا لو مهما قلنا كلام كلامنا كله عنها برضو قالي جميل جميل. يعني الحقيقة أنه الاحتفال بالوطن مش بس بالكلمات والألحان، لكن الاحتفال بالانتصار وبالوطن بيبقى في سلوكنا العام، بيبقى في تصرفاتنا، بيبقى في حبنا لبلدنا في كل لحظة وكل أوان. يعني عشان كده كل الأغنيات الحلوة اللي أحياناً إحنا بنسمعها ممكن تبقى للحبيبة، وبعد كده نكتشف إن الحبيبة دي هي مصر. ما هي أي أغنية عاطفية، هي أي أغنية عاطفية وطني. نعم. لأن معنى الوطن صحيح. معنى الوطن حب، يعني المعنى الحب الأشمل والأعم للأم، للأم الكبيرة مصر. ما فيش بعد حب ولا قبله. أيوة صحيح. الدنيا حلوة لكن أجمل ما فيها مصر، جنة الله في الأرض يشفي العليل هوا مصر، واللي شرب من النيل رجع وقال هوا مصر، والمصري كله شهامة والكرامة صفة، له قلب طيب إذا تعكر بسرعة صفة، وفي الشدايد يسد والعالم يقف له صفة، مخلص وعنده وفا وبروح يفدي مصر. الله الله يا أستاذ رمضان الله. ونحن في هذه الليلة التي نحتفي فيها بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي يحتفي بها كل الشعب المصري، نشتاق لأغنية من أغنيات الزمن الجميل المعبرة عن انتصارات أكتوبر. ماذا يختار لنا الفنان أحمد عزت؟ ما فيش حاجة تعبر أكتر من بسم الله. بسم الله نبدأ وبسم الله. دي كلمات الشاعر الراحل عبد الرحيم منصور. نعم. ألحان بليغ حمدي. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، أذن وكبر بسم الله بسم الله. بسم الله بدأنا وبسم الله نختتم هذا اللقاء الجميل مع الكاتب الغنائي الأستاذ رمضان العجمي. شكرا لوجودك معنا أستاذ رمضان. أشكر حضرتك دكتورة جهان. الله يبارك فيك. مع الفنان الجميل أحمد عزت. شكرا لوجودك معنا أستاذ أحمد. وحلقة جد جميلة جدا مع حضرتك. شكرا جزيلا. كل عام وأنتما بخير وكل الشعب المصري بخير وسعادة وعزة بإذن الله إلى الأبد. اللهم أمين يا رب العالمين. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.